هذا يسأل ما هو التقسيم الصحيح في أهل الفترة. طبعا ذكرنا فيما سبق أن الفترة فترتان عند أهل العلم، إما فترة كبرى وإما فترة صغرى، ويقصدون بالفترة الكبرى هي يعني أن توجد أمة لم يبعث إليهم رسول، وهذا ليس هذا غير موجود، وكما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فليس من أمة إلا وقد خلا فيها نذير. وأما الفترة الصغرى فهي التي ثابتة وموجودة، وهي أن لا يسمع ناس وأفراد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا القول الراجح فيهم أنهم يختبرون يوم القيامة، أنهم يختبرون يوم القيامة كما هو مذهب أهل السنة والحديث، كما نصر ذلك الأشعري في الإبانة وغيره، أنهم يختبرون يوم القيامة، كما جاء ذلك في حديث الأسود بن سليم الذي رواه البزار ورواه أيضا أبو محمد بن حزم في مقدمة كتاب الأحكام، أنه يحتج على الله عز وجل ثلاثة وأربعة، منهم المجنون ومنهم الأحمر ومنهم الشيخ الهرم، ويقولون أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعقل شيئا، فيخطبون يوم القيامة ويرسل إليهم رسول، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وأيضا كذلك أطفال المشركين أيضا على القول الراجح أنهم يختبرون. وهنا قولان مشهوران، طبعا الأقوال في أطفال المشركين عشرة كما أوصلها كان دهلوي، فأوصل الحرب من هذا إلى ثمانية، وأشهر هذه الأقوال قولان. القول الأول أنهم يختبرون يوم القيامة، وهذا هو مذهب السنة والحديث، هذا من نص عليه الإمام أحمد والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، وهو مذهب الأشعري في الإبانة، وهذا هو يفهم من الجمع بين النصوص. والقول الثاني الذي أيضا هو قول قوي لكن القول الأول هو الأصح، أنهم في الجنة، أنهم في الجنة، وهذا ما اختاره النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهنا قول ساقط بالمرة أنهم أطفال، أن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة، هذا قول ساقط بالمرة لا يدل عليه لا دليل عقلي، لا دليل نقلي ولا دليل عقلي، بل هو مخالف للقرآن وللسنة، وكذلك أيضا لمذهب أهل السنة والحديث. أما الحديث التي جاءت بأن أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة فهي حديث ساقطة بالمرة ولا يصح منها شيء أبدا، بل هي منكر أسنادا ومدهب.